ونقم دراسة الجامعات الإسلامية في المدينة والجامعات الأخرى إسلامية كانت علمية مع وجود الفراغ والمخالفات التي نعرفها ونسمع عنها. أي جواب ينبغي في هذا هو الحديث الذي أخرجه الإمام في الصحيح من حديث النعمان الذي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على أهل الجواب والمبتدئ فيه فمثل قوم ركبوا سبيلا فقد قرأت في هذا وقرأت في الله فكان أولى إذا أراد المستقيم مروا بمرحى ربي تعالى فقالوا بدر لو أننا أرحنا في أسفل السبيل خلقا وأرحنا جماعة ومثال المنكر ان يقع في المجتمع الذي يبدأ اليه بقدر في معصيه فان الله فتاه الى كل الاولياء الذين ارادوا رحمه امين ومثلهم بان يحضروا في معصيه فشفى بما سيذكر لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بأن المعارف من بين العرب فنحن في المجتمع فيه فاسد فأنا قلت أن من كان من كان المجتمع يقف فيه بغير ما شاء الله قصارة عليه أن يكون المجتمع يحكم في الإسلام ولو بشيء بسيط الشر ليس له حكمة في الوقت فإذا كان هذا المجتمع الإسلامي فيه شرور في آثار فيه منكرات فليس الخلاص من ذلك من خلق هذا المجتمع وهناك بإيجاد دمثلة أو قلقلة أو مقصدة أو فتنة ومع ذلك كما أشار الرسول عليه السلام في هذا الحديث بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ثم هذا الحديث ألح وبين حول المرتبة الأولى من مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وهو تغيير اليد حيث قال عليه الصلاه والسلام فانهم اخذوا بالامور نجوا ايضا الى اخر الحديث فاخذوا بايديهم هذا اول مراتب الامر المعروف ما منكر كما هو صحيح الدور فراى منكم منكرا فليوم يده اي لم يستطع هذه السلام اي لم يستطع هذه قلبك وذلك أضعف منها ففي هذا الحديث التصريح بأن مراتب الإنكار والأمر ثلاثة فلا يجوز من جسم المخلص بدينه أن يتمسك بالمرتبة الأولى ويرد الطرف عن المرتبة الثانية والثالثة لأن هذا معناه لا سمع الله إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض وفي ذلك يجب هذا الذي يتحرك من المشاركة مثلا في طلب العلم في جامعات إسلامية أو إذا كان أستاذا وهو اختصاص في بعض العلوم يتحرج بالتدريس فيها. هذا يجد له تنفسا متنفسا في بقيه الحديث. عليه اولا ان يكون من مرضيه، هذا هي اعلى مراتب الامر معروف عنها. لكن من يتيسر وهذا مع الاسف كله اشتد الفساد، وانما المحلى الغياب يعني المرتبه، ولكن ليس معنى ذلك انه ياتي بعد الكفر وهناك انكار من مرتبه الثانيه الانسان او لم يستطع بقلبه. هنا نقول هل يوجد مسلم لا يزال الايمان حيا في قلبه؟ هل يوجد مسلم لا يزال الايمان حيا في قلبه؟ وانا اقول وانا اقول لا يزال الايمان حيا في قلبه، لا ينكر الموت في قلبه. اي لا اتصور، لا اتصور ممن لا يزال الايمان عامرا بقلبه انه لا ينكر المنكر ولا يقبله، وهو ادنى درجات الانكار كما قلنا. قد اقول اذا مات الشعور بالمنكر، وهذا مع الاسف الشديد موجود في بعض الناس الذين قتلوا بالدنيا وشهواتها وتكافئوا على لذاتها، فهؤلاء لا يكادون ينكرون منكرا مؤثرا ولو بقلوبهم. وانا اضرب بهذا مثلا كيف تنطمس الجنود ولا يلقى فيها ذره من الايمان بانهم جهلوا ما شرع الله واعتادوا الحياه من المنكر. لا شك ان المنكر العمليه درجات، فنحن نجد في شرعيه بعض المظاهر التي استرني تجاه امثالنا. نجد مثلا فتاه تمشي في الطريق وهي في اخر درجه من الخلع، تمر بها امراه اخرى دونها خلع، هي خليعه وهي متبرجه ولكنها دونها في الخلاص. لكن الفرق بين الاولى والاخرى ان الاولى اخذت بمظاهر الخلاص القديمه، اما الاخرى فاخذت بمظاهر الخلاص القديمه، يعني صارت موضه موضه قديمه. مثلا كان قديما يلبسون الميناء او الجباب القصير إلى نصف الساق، الآن طاح هذا كله وصار إلى ركبتين ربما إلى مرتبة ركبتين. فإذا مرت مثل هذه تلك التي لا تزال تحتفظ بالرجال القديمة ولم تتغير، فالأمر الأولى من هذه، فإذا جاوزتها التفتت هذه وهي تظن ما تمسك بالشريعة وحدت تنظر مستنكرة. فهذا يؤدي لماذا؟ أنها مات الشعور منها بمنكر لم يجي فيه، هذا أمر خطير جدا. وشعر فقط المنكر الأكبر، هذا الإحساس فقط هو الذي لا يزال حيا فيها، أما الشعور بأنها تتخذ عن ساقيها وتتخذ عن وربما عمودها فانا نجد شيء مذكورا في قلبها. لذلك اذا كان المسلم الحريص على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب ان لا يقف شرعا عند المرتبه الاولى، فاذا نظر ولم يتمكن من الانكار من المرتبه الاولى فله فسحه، قد جعل الله له فسحه أن يمكن بلسانه. وإن فرضنا أنه ثم فهمه أيضا